العير اللي جاية من الشام كلهم يقول لك وخرج رسول الله ليلقى مين؟ العير، علشان عليها البضاعة اللي جاية من الشام وعلشان يصادرها كفاء ما أخذوه من المهاجرين ومن أمواله، مش كده؟ يبقى العير بقى هو كان طالع عشان العير، قال لك ايه، ولان العير دي هي اللي على البضاعة والبضاعة هي المهمة، يبقى اذا الاصل فيها ايه، ولان ما كانش وياهم من البشر الا شوية الرعاة والحراس ما فيش حاجة، انما لما اتكلم عن الجماعة اللي جايين من مكة عشان يعملوا حرب ما قالش العير ولا ايه، قال النفيخ. النفير يعني الجماعة بقى، لان دي فرسان بقى وجايين لقتال ومش عارف ايه. اذا فكل حدث يأخذ الايه، يأخذ الامر البارز فيه، يأخذ الامر البارزة فيه. واسأل القرية التي كنا فيها، قرية، طيب هم كانوا في مصر، أما قال لك ما يجوز ان دي قرية زي ما احنا بنعمل دلوقتي اماكن، هم قعدوا يفتشهم ويعملهم وبدأ بعوعيتهم يعملوها بعيد عن الايه، عن العمار شوية. ليه؟ لانه بيبقى امر واضح والمحدش يقدر يتسلل والمش عارف ايه يقدروا يضبطوه، زي ما النقط اللي بتتعمل عشان الجمارك وعشان بتاع برة دي في الايه. اسأل القرية التي أي التي حدث فيها الايه، حدث فيها التفتيش. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. كرره وثني الصدق ليه؟ أم قال لك لأنهم قالوا الأول وبعدين جايين ما كنتش هتصدقنا، اسأل دي وإحنا مطمئنين إلى شهادتهم، لأننا إيه؟ لأنه لا يطلب شهادة الغير على ما فعله إلا الإنسان اللي فاهم إيه؟ انه صادق. انما ما كانش صادق يعمل ايه؟ يزوه من الايه، من الشهاده. واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. وانا لصادقون جابها بيقول لك جمله اسميه، لانهم يعني هم فاهمين ان ابوهم في شك من انهم ايه، ما هم جاءوا على قميصه بده من ايه، بده من كذب. قال ردا على هذا، بل سولت لكم أنفسكم أمرا. برضو لسه في نفسه منهم إيه، ومن تبيتتهم. سولت لكم يعني سهلت ويسرت لكم أمر، يعني أمر أنا اللي مش عارفه، إنما في حاجة وبس، زي ما أنت تقول والله هي في حاجة، إنما هي إيه لسه مش عارفها. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. يبقى إذن الأمور التي تخالف ويستحى منها ويخشى من مغبتها، الأمور نفسها تستعصي على النفس، ولذلك النفس عايزة علاج عشان تبرزها، يبقى عايزة ايه، عايزة تيسير من النفس. لكن الضمير يقول لك لا بلاش دي، والنفس تقول لا ايش تعملها ما يجراش حاجة. يبقى اسمها سولت لكم أنفسكم، يعني ايه، يسرتها وسهلتها. ولا تيسر ولا تسهل إلا أمر يستصعب، أمر صعب، فبتقعد تجيب له الايه. بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والآية دي برضو قالها هناك، بس هناك التعقيب هنا غير التعقيب هنا. بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. مش أولانية كده بتاعت الزيت، لكن هنا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا برضو فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. يبقى ديكها فصبر جميل دلت على أن هذه الحادثة لن تقف عند هذا الحد، بل ستأتي بعدها أحداث تحتاج إلى تجنيد قوى الصبر في النفس. ويسأل أن يكون صبرا جميلا لا عتب فيه على ما يجريه الله من قضاء عليه، إن الصبر الجميل يبقى ما فيه فيه شكوى ولا أي حاجة، فصبر جميل. يبقى ما قالش عسى الله أن يأتيني، قال فصبر جميل والله المستعان. وما الله المستعان يبقى معناها ايه، ان هيتعرض لاشياء يطلب فيها ايه، معونة الله. يعني كأن هذه المسألة ستعقبها احداث، هذه الاحداث تتطلب تجنيد الصبر وتتطلب معونة الله لنا فيها. انما في الحاسة دي بالذات كأن هبات الفرج قربت منه كده، قال فصبر جميل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا، وهي قرب صحيح، لما تشوفها تلاقيها ايه، نحن الفرج. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا. الناس اللي عندهم غفلة عن القرآن وياخدوا آية ويسيبوا آية وما عندهمش يعني إلمام بكل حاجة يقول يا أخويا ده يوسف وأخوه. أم قال له انتم نسيتم قال كبيرهم لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فمهم بقوا ثلاثة بقى يوسف وأخوه بنيامين والكبير، يبقى يقول بهم ولا بهما مش عارفين. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. العليم عارف هم فين وعارف كل حاجة، وحكيم فيما يجري علينا من تصرفات، وإحنا بقى يبقى يمكن لحد كده بقى نجحنا وخدنا بقى حظنا من الله ويرحمنا بقى ويانا. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف. الله تولى عنهم عن مين؟ طب ده الأولاد، طب لم الأولاد اللي قولوا قالوا له القضية دي من قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا وبعدين تولى عنهم، هيجي في الكلام ما يفيد على انه بيخاطبهم تاني. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. الله ده هو تولى عنهم سبهم، كان لما يجي الواحد خبر كده يزعله ومش عارف ايه زي النذير كده وبتاع وحاجات زي دي يقوم ايه يقطع المساله ويسيبهم ويتم راح ليخلو بنفسه ليخلوه. قالوا انه خلى بنفسه لانه البشريه بتاعته هتتحسر على يوسف، يقول واسف على يوسف وهو لا يريد ان يشكو بسه وحزنه لاحد من خلق الله. هو لانه قال انا هشكو بسي وحزني لمين بس؟ ولذلك قيل ان واحد من اخوانه قال له تهشمت يا يعقوب ولم تبلغ سن ابيك اسحاق، تهشمت يعني بقيت ايه زي ما نقول مهكع خلاص كده، وده انت لسه ما وصلت السن ابوك اسحاق، ابوك اسحاق لسه وكان فتوى. قال انما هشمني يوسف. فعتب الله عليه هذه الكلمه، قال اتشكو ربك لخلقه؟ فرفع يده وقال خطيئه اخطاتها يا رب فاغفرها لي، قال غفرت لك. ولذلك هقول انما اشكو ايه بس وحزني الى مين؟ يبقى التولي علشان ايه؟ علشان يعني نفس عن نفسه الكلمة ولا يبقاش حد سمعها يبقى اكنه ما يشكيش للناس، بيشتكي من ايه؟ لربه. وتولى عنهم وقال يا اسفة، ساعة ما تسمع يا اسفة او يا ويلتا االد وانا، ساعة ما تسمع نداء لشيء محزن وحزناه واسفة ومصيبته، انت بتنادي المصيبة ولا بتنادي الاسف؟ قال لك ايوه، في ساعات تضيق النفس بالاحداث يقول يا هم هذا اوانك فاحضر. يا اسف يعني يا اسف ده ايه اوانك اسعفني وتعالى. وتولى عنهم وقال يا اسف على يوسف. الله برضو يوسف ده الكلام دلوقتي في اخوه والكلام في الكبير والكلام، قال لك اسف على يوسف لان يوسف قاعدة المصائب دي كلها مش هي الحكايه الاصل فيها هو، واسف على يوسف واللي جرته حدثته عليه، يعني دي تبقى فيها بنامين اتخذ بسببه، الكبير قاعد برضه بايه بسببه، يبقى قاعدة المصائب مين؟ او يا اسف على يوسف لان اخوه بنامين لما راح كان اشبه الناس به فكان بيرى فيه مين؟ بيرى فيه ايه يوسف، فلما راح ابتدى برضه يبقى فيه حاجتين اتنين، طاقة لبنيامين وطاقة لمين؟ للي كان بيمثله بنيامين اللي هو مين؟ اللي هو يوسف. يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن. ابيضت هي العين فيها بياض وفيها سواد، يبقى ابيضت يعني اللي كان بتشوفه سواد بقى ايه؟ مثلا اذا غرورقت العينان بالدموع تيجي الدموع كده تروح عامله ايه غشاء على السواد يبقى يبدو ابيض، او من كثره ما ايه ما بكى. وابيضت عيناه من الحزن لكن هو كظيم، برضو كظيم الايه والحزن والبتاع انفعالاته عاطفيه ما حدش يقدر يمنعها، انما الكلام النزوعي هو اللي نؤخذ عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لإبراهيم إن العين لإيه القلب إيه